بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه إدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما فكان قوم ولسوف يعطيك ربك فترضى. أما اليتيم فلا تقهر.